وأذكرهم وقالوا لجنودهم جنودهم بالأسماء القرآن مؤكد جنودكم مش جديد بالله الجنود هنا معنا بدل ما يقول وقالوا الجنود عين يكلم فرجه او الذهن يكلم فرجه يقوم القرآن يأخذ بلفظ الحكم ويجيب لفظ جميل زي ما قال أولى مسلم هي مش لمس يعني بسيط لمس يعني جمع فالقرآن يدرك اللفظ الجميل ويجيب لفظ أحسن منه بيعرف الفروق وكان مشي وراه كان مشي وراه لما سكتتم علينا عتاب سؤال ده سؤال ولا سؤال للعتاب ها انا اتكلم عن الموضوع وقلت له ضربت الموضوع ده سؤال كرسي النظر ده خلاص وقالوا للجنود لما شاهدتم وشاهدتم علينا ده اصول الكتاب غرض بايه العتاب والتعدي يعطيهم نصيبا عندهم ده ايه شد عليهم عن كلامهم وايديهم وارجلهم فالبدو عقلهم فردوهم وقالوا للوجين لما جبنتم علينا قالوا احنا من لا نملك شيئا ولا انت تملكنا امبارح بتحارب كده تطلع حارب وانت تطلع وانسان اخترع وانسان اخترعت النعمة انفقد الله الذي انفقه مجدد يبقى هنا موقف خطير انا بشرح علشان ما تضيعش مني بشرح ومن اراد وسهلا وهو انت عايز اكثر تتبع معي على صوت الحق يقول ايه فأما من أوتي كتابه بيمينه ناجح ولا ضامن ناجح والناجح رب صلى على عبد الناجح لما بقول في الكلام الناجح يرفع يده وأما من أوتي كتابه بيمينه هاو يعني هو ده هو يعني ايه هاو هو ده ما لا الشيخ منصور يا رب الله الله الله مش عبد الله عالم انت سالت الشيخ ها ام اشاره تعال هنقولي انه بعدها اقرأوا يبقى اقول هاو يعني ده تعالوا اقرأوا الكتابين انت عملت ايه بقى انت فرحان كل اليوم عملت ايه يقول اني ضمنت حد من اولاد ضمنت يعني ايه بقى هنا الضم ليس معناه الحق او التركيز اني ضمنت يعني تيقنت اني ملاك الكتابين شوف بقى اللي جابه جاي من عند ربك يقول له ايه وهو في شمس صراطي في جنة عالية خطوفها دانية كل واشرب هنيئا بما اسلفتم في الايام الماضية واما من اوتي كتابه في الشمال أحيانا كانت لو كنت يا ريت ما حد ولا الأجل مع السلام يعني انتهى كده في الحوار المدة دي بقصة على هناك يقوم ربنا يقول له بطل الملك خذوه فقل له ثم انت تسيبه الخطوه ثم في سلسله من الزرعات لم تكن الزراعة سلسله طولها كم زراعة كل مرحله من السلسله زي ما قال حبيبه صلى الله عليه وسلم لو وضعت على جبال حلقه واحده لو وضعت على جبال الدنيا لمكتها جميعا خذوه فخذوه ثم الجحيم ثم الجحيم صلوه صلوه يعني صلوه يعني يعني ممكن تشتبع عليك صلوه يعني صلوا عليك والجحيم صلوه يعني احرامه خلي اصلا نارك عليك ثم الجحيم صلوه ثم فيه وكان بحيث لا يحط على الطعام المسكين ويجبه ولا يحط على الطعام المسكين فليس لكم اليوم هاو حميم حميم يعني بس في حميم يعني نار حميم ايه القضيه فليس لكم اليوم ربنا حميم ولا طعام الا من المسكين قيح وصديد المشويين في جهنم عايز تشرب كله عايز تاكل والله عزمه الله منه ماشي انت لا تعرف الا من لا يقتله الا الخاطئ دائما اراد الاخره والسعاده يختار ايه من يشتري الجنه بعد ايوه من يشتري الجنه ذو العرش جميعا خلاص خلاص ويحدث الخلق صوره عن معانيها رابطها المصطفى رضوان خالدها الله ذاكرها جبريل تاريخ من الرد وطيبته بالنسبه قد صنع صنع وزع فراغ ومنصوص نواحيها شموعها النور ليه الجنه والاركان من ذهب والعرش من استبراق الخضر الحواليها خلودها اربعه تنزل اربعه من الجبال التي تهتم بها فاول حد للفردوس متصل عيسى بن مريم وسط القلب بها ورابع الحد فيها من ذهب وخطبه المصطفى حسنا تداريها فمن يريد شراها مع تحرمه قريبة بدوام الحق فيها اللهم ارحم فقيدنا واجعلنا كالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا نعمل بما نسمع انك سميع قريب مجيب الدعاء وعوض على اهل التقييد وابدله دارا خيرا من الناس واهلا خيرا من اهل وشكر الله سعيكم وغفر ربكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم انفعنا بما علمتنا وجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسألك ان تجعلنا بالقرآن عادلين ولشرعك محكمين انك يا ربنا على كل شيء قدير حقيقة اننا لم نسمع هذا الدرس والبلاغة والتعبير الذي نستفد منه دائما بقدر ما نجد في مولانا وشيخنا ومستاذنا الشيخ محمد احمد العزازي سلك طريقة العزازية وحرف أهل العلم بمحافظة الشرقية. أستاذ الكريم أكرم الله به كرما جليلا. نشكر أيها السادة السيد العميد سيد حسان، ونشكر أيضا الفضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عادل، وفضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور، الشيخ إبراهيم الشحات السلمي، الوالد الكريم الحاج أمين النادي. نشكر أيضا نشكر أيضا لفضيلة الشيخ محمد أسرع وغلى، وفضيلة الشيخ محمد جودة متولي،